بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في صورة مشرقة جديدة من صور من حياة الصحابة. وصورة اليوم إن شاء الله مع الصحابي الجليل سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم. قيل فيه: رجل أعمى أنزل الله في شأنه 16 آية تليت وستظل تتلى ما كر الجديدان. القائل: المفسرون. قال الشيخ رحمه الله: من هذا الذي عتب فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات أقسى عتاب وأوجعه؟ من هذا الذي نزل بشأنه جبريل الأمين على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بوحي من عند الله تعالى؟ إنه عبد الله ابن أم مكتوم، مؤذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال: وعبد الله بن أم مكتوم مكي قرشي تربطه بالرسول عليه الصلاة والسلام رحم، فقد كان ابن خال أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها. أما أبوه فقيس بن زائدة، وأما أمه فعاتكة بنت عبد الله، وقد دعيت بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتوما. قال الشيخ: شهد عبد الله بن أم مكتوم مطلع النور في مكة، فشرح الله صدره للإيمان، وكان من السابقين إلى الإسلام. قال: عاش ابن أم مكتوم محنة المسلمين في مكة بكل ما حفلت به من تضحية وثبات وصمود وفداء، وعانى من أذى قريش ما عاناه أصحابه من السابقين الأولين من المسلمين، وبلى من بطشهم وقسوتهم، يعني ذاق وعانى ما بلوه، فما لانت له قناة، يعني ما ضعف وما استكان وما تزعزع، فما لانت له قناة ولا فترت له حماسة ولا ضعف له إيمان، وإنما زاده ذلك استمساكا بدين الله وتعلقا بكتاب الله وتفقها بشرع الله وإقبالا على الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقد بلغ من إقباله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحرصه على حفظ القرآن العظيم أنه كان لا يترك فرصة إلا اغتنمها، ولا سانحة إلا ابتدرها، يعني سارع إليها، بل كان إلحاحه على ذلك يغريه أحيانا بأن يأخذ نصيبه من الرسول صلوات الله وسلامه عليه ونصيب غيره. قال: وقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذه الفترة كثير التصدي لسادات قريش شديد الحرص على إسلامهم. مش التصدي بمعنى أنه بيعاندهم، لا، التصدي يعني أنه بيعرض نفسه عليهم ويجلس معهم حتى يدعوهم إلى الإسلام، شديد الحرص على إسلامهم. فالتقى ذات يوم بعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة وعمر بن هشام اللي هو أبو جهل، وعمر بن هشام المكنى بأبي جهل، وأمية بن خلف، والوليد بن المغيرة، والد سيف الله خالد بن الوليد. قال: وطفق يفاوضهم ويناجيهم ويعرض عليهم الإسلام، وهو يطمع في أن يستجيبوا له أو يكفوا أذاهم عن أصحابه. قال: وفيما هو كذلك أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم، يعني والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع هؤلاء الصناديد من كفار قريش الذين يرغب في إسلامهم، أقبل عبد الله بن أم مكتوم يستقرئه آية من كتاب الله ويقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فأعرض الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عنه وعبس في وجهه،

يعني كان سيدنا بلال يأذن بدري شوية عما الناس تصحى وتتسحر، فإذا دخل الفجر الصادق وحضر وقت الأذان يؤذن سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم. قال: وقد بلغ من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم أن استخلفه على المدينة عند غيابه عنها 14 مرة، كانت إحداها يوم غادرها لفترة.